يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العشرون. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الخميس، وهي ليلة 16 من شهر صفر لعام 43 و400 وألف، سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير من هذه المنظومة، منظومة الحائية للحافظ ابن أبي داود رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، بعد أن تكلم رحمه الله عن الخوارج، حسن أن يتكلم عن المرجئة، لأن الخوارج في جهة والمرجئة في جهة أخرى، فهم طرفان، وأهل السنة هدى بين ضلالتين. وهذا النزاع الذي حصل في حقيقة الإيمان وفي حقيقة الإسلام هو أول اختلاف وقع في الأمة، وظهر هذا الخلاف وظهر هؤلاء الضلال المبتدعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فافترقوا على فرقتين واختلفوا في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا. وحقيقة هذا الخلاف عند العلماء يعرف بالخلاف في الفاسق الملي. ما معنى الفاسق الملي؟ أي رجل ينتسب إلى الملة مسلم، لكنه وقع في أمور من الذنوب والمعاصي فكان فاسقا بها، فهو له طاعات وله معاص، له حسنات وله سيئات، معه من التوحيد، معه من الإيمان الذي يكون سببا ألا يخلد في نار جهنم، لكنه وقع في الكبائر، وهذه الكبائر الأصل فيها أنها تكون سببا في دخول النار، فهو تحت مشيئة الله عند أهل السنة، إلا إذا استحل الكبيرة فيكفر بذلك. وأول من أظهر هذا النزاع والخلاف هم الخوارج. ماذا صنعوا؟ كفروا أصحاب الكبائر، كفروا أهل القبلة بسبب هذه الذنوب، وقالوا: الناس عندنا إما مؤمن وإما كافر، ما عندنا شخص يكون عنده إيمان وعنده كفر، عنده معاصي وعنده حسنات، هذا لا يوجد في عقيدة الخوارج. وجاءت المعتزلة فقالوا: نحن نوافق الخوارج في أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم، لكن في الدنيا لا نسميهم لا مؤمنين ولا نسميهم كفارا، بل نقول هم فساق وننزلهم بين منزلتين. فجاءت هذه البدعة عند المعتزلة، وهي المنزلة بين المنزلتين، فهذه من قواعدهم الباطلة. إذن عندنا الآن كما أشرت طرفان ووسط، الخوارج والمعتزلة في طرف، ثم ظهرت المرجئة في طرف. فماذا صنعت المرجئة؟ قالوا: نحن نحكم على الفاسق الملي بأنه مؤمن كامل الإيمان، وبسبب هذا الخلاف انفتح الباب لأهل الضلال من الجهمية ومن الجبرية ومن الأشاعرة والكرامية، لأن هؤلاء كلهم تكلموا في مسائل الإيمان، وتوسع الخرق على الراقع، وظهرت هذه البدع، وكل فرقة تدعي أنها على الحق. ولا شك ولا ريب أنهم جميعا على الباطل، المرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك الكرامية الذين ينتسبون إلى ابن كرام وعندهم التعريف سيأتي ذكره للإيمان، فكل هؤلاء على بدعة وضلال. أهل السنة والجماعة قرروا مسائل الإيمان تقريرا علميا، تقريرا سليما أخذوه من نصوص الكتاب والسنة ومن فهم السلف، لا إفراط ولا تفريط. فماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله عندما قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. فقوله قول يعني قول اللسان، ونية يعني الاعتقاد، اعتقاد القلب، ويدخل ضمن ذلك عمل القلب. وقوله أيضا وفعل يعني عمل الجوارح، يقصد بذلك عمل الجوارح وعمل القلب. ما الدليل على هذه الحقيقة أن الإيمان مركب من اعتقاد ومن قول ومن عمل؟ الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. فقوله هنا آمنا بأفواههم يدل على أن الإيمان يكون بالقول، فلو أن الإنسان أراد أن يؤمن وأراد أن يدخل في دين الله نقول له قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة، فيقول كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا بعد ذلك نأمره بعمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج وإلى آخره. وكذلك الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ماذا تفهم من هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين؟ نفهم منه أن الإيمان شعب، وتتفرع منه أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. والدليل أنه في الحديث ذكر عمل القلب وعمل اللسان وعمل البدن، فقوله فأفضلها قول لا إله إلا الله هذا عمل اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل البدن، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب، لأن الحياء والتوكل والرجاء والخوف والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان. وقد أجمع السلف على هذا أن الإيمان قول وعمل، يجوز أن نقول قول وعمل، ويجوز أن نتوسع فنقول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لأننا عندما نقول قول وعمل يعني قول اللسان وقول القلب، وإذا قلنا عمل يعني عمل الجوارح وعمل القلب، هذه كلها من الإيمان. وقد حكى الإجماع على هذا كثير من أهل السنة، على رأسهم الإمام الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري والبغوي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم، لم يخالف إلا أهل الباطل من الجهمية والأشاعرة وإلى غير ذلك من أهل البدع ومن أهل الكلام والمتكلمين. والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذا جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد صرح به، ويقصد بذلك ما جاء في السنة، وقد ذكرنا حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، والنصوص في ذلك كثيرة. لأن أهل الباطل عندما يقفون على هذه النصوص غالب هذه البدع إنما هي تأويل، يؤولون النصوص ويستخدمون المجاز فيأتون إلى فهم السلف فيجعلونه خلف ظهورهم ويستخدمون عقولهم، بل يقدمون العقل على النقل. وهذه قاعدة أصلية عند أهل البدع، تقديم العقل على النقل بخلاف أهل السنة والجماعة. وبعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بمعنى الإيمان وحقيقة الإيمان، ذكر ما يتعلق بالنقص والزيادة. نعم، ماذا قال؟ أحسن الله إليكم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي بعض الروايات ينمو وفي الوزن يرجح. بعد ذلك ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والقول بالزيادة والنقصان هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، والنصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقوله هنا فزادهم إيمانا يدل على الزيادة. وكذلك في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأيضا قال في أصحاب الكهف وهم الفتية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقص الله لنا عز وجل ما حصل في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه بعض النصوص، وإلا في كتاب الله أكثر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثنا عن أحاديث الشفاعة أخبر أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ثم قال: ومن في قلبه وزن شعيرة، يعني من إيمان ومن خير. وذكر أيضا أنه يخرج من في قلبه وزن برة من خير، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويخرج من في قلبه وزن ذرة من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يتصدقن وأن يكثرن من الاستغفار قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألت إحدى النساء: ولما يا رسول الله؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير. فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ونقص الدين يتعلق بترك الصلاة والصيام في حال الحيض، تمكث المرأة لا تصلي ولا تصوم. قال: فهذا نقصان الدين كما جاء في الصحيحين. وهذا النص نص صريح على النقصان، يعني أن الإيمان ينقص، مع أن المرأة هي مأمورة بترك الصلاة ومأمورة بترك الصيام في حال حيضها، إلا أن هذا الترك يكون سببا لنقصان دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما جاء له حنظلة وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة، فقال له: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك تذكرنا النار والجنة حتى كأننا نراها رأي العين، لكن إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد ونسينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، والذي نفسي بيده لو أنكم تداومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة، إلى آخر الحديث، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أكمل المؤمنين إيمانا، وأن أكمل المؤمنين هم أصحاب الأخلاق الحسنة، أحسنهم خلقا، كما عند أبي داود وعند الترمذي. وكان الصحابة يدعون: اللهم زدنا إيمانا وزدنا يقينا. وهذا كله دليل على الزيادة. وبعضهم يقول: هلموا نزداد إيمانا. وهذه الزيادة تكون بالطاعات والقربات والذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة والقيام والصيام، كما أن النقص يحصل بسبب البعد عن الله وبسبب المعاصي والذنوب وبسبب المخالفات، كل ذلك يكون سببا لنقصان الإيمان. إذن هذه بعض النصوص التي تدل على ما قرره المؤلف رحمه الله حينما قرر أن الإيمان ينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. يعني إذا جاء يوم القيامة ووضع الله الموازين، فإن هذا الميزان توضع فيه الأعمال، وهذه الأعمال حقيقتها هي الإيمان، إيمان هذا الرجل، لأن العمل من الإيمان. والخلاف بيننا وبين المرجئة يكون على قسمين: غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد التصديق، فمن كان مصدقا فإيمانه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بل غلاتهم يقولون إيمانه كجبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر الصديق. ولو كان يرتكب المعاصي والذنوب فإن هذا لا يضره، لا يضر مع الإيمان معصية. وبقي الطرف الآخر أو القسم الآخر من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، هكذا قيل لهم، لأن هذا نسب إلى بعض فقهاء الكوفة، فقيل هذا الإرجاء إرجاء الفقهاء. وأكثر تشويشا في الحقيقة هم هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء. فنحتاج أن نعرف ما هو مذهب مرجئة الفقهاء، ومن هو أشهر من قال بهذا الإرجاء. لا شك ولا ريب أن أشهر من نقل عنه هذا القول هو أبو حنيفة، مع أنه مسبوق وقد سبقه غيره، لكنه نسب إلى أبي حنيفة وصار هذا مذهبه المعروف عنه. ما هو قول أبي حنيفة في الإيمان، وما هو قول المرجئة مرجئة الفقهاء؟ يقولون الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والأعمال ليست داخلة فيه. إذن هذا مختصر تعريف مرجئة الفقهاء للإيمان، إقرار وتصديق فقط، يعني أن الأعمال ليست من الإيمان. وهذا ما نص عليه أبو حنيفة في بعض كتبه، وتتابع الأحناف في ذكره. الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وأما العمل فليس من الإيمان. ولو رجعت إلى أقرب متن في مذهب أبي حنيفة وهو الطحاوية للإمام الطحاوي، ماذا قال في بيان اعتقاد مذهب أبي حنيفة، وعلى أساس أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهم يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول هكذا في الطحاوية: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فلم يذكر الطحاوي الأعمال، وليست هي من الإيمان عندهم. وإذا نظرت في أدلة الأحناف وأدلة مرجئة الفقهاء على هذا القول، ستجد أنها في الحقيقة بعض الشبه. نعم هم يستدلون ببعض الآيات، ولكن في الحقيقة هي شبه، والسبب في ذلك أنهم لم يلتفتوا إلى قول الصحابة وقول التابعين، ولم يجمعوا النصوص، إنما تمسكوا ببعض النصوص. فلنضرب مثالا، عندهم دليل على هذا القول بأن العمل ليس من الإيمان، قالوا لأن الله فرق بين الإيمان والعمل. أين هذا التفريق؟ قالوا الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا هنا عطف، هذا العطف يقتضي المغايرة، مثل ما تقول دخل إلى البيت زيد وبكر، فزيد غير بكر وبكر غير زيد، هذه هي المغايرة. الذين آمنوا شيء وعملوا الصالحات شيء آخر، فالعمل ليس من الإيمان، وهكذا صرحوا في كتبهم. والجواب عن ذلك يقال إن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا معروف في لغة العرب، تذكر شيئا عاما ثم تعطف عليه شيء خاص وهو من جنسه ويدخل معه، وهذا كثير في كتاب الله، وهو عطف الخاص على العام. والدليل على ذلك، فلنضرب مثالا من القرآن، الله يقول في القرآن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر الملائكة والرسل ثم قال وجبريل وميكال، ومعلوم قطعا أن جبريل عليه السلام من الملائكة، وأن ميكائيل من جنس الملائكة، فهل يقال إن جبريل ليس من الملائكة لأنه عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، فجبريل وميكائيل ليسوا من الملائكة، بل هذه هي المغايرة وأن العطف يقتضي المغايرة؟ هذا كلام غير صحيح، ولم يقل به أحد من السلف، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست الصلاة الوسطى هي من الصلوات التي يجب أن نحافظ عليها؟ وكثير من الآيات التي تدل على هذا، وهو أن المغايرة على مراتب، وهذه ليست من المغايرة، إنما هي من باب عطف الخاص على العام، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك، ولا يتسع المقام أن نذكر مراتب المغايرة، ولكن يكفي أن نعرف أن قولهم بعيد وغير صحيح، والأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا شيئا منها، يدل على أن العمل من الإيمان. وقد ذكرنا حديث الإيمان 64 شعبة، وذكر منها العمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق. ولهم بعض الأدلة، لكن لا أريد أن أطيل في ذلك، لأنها ترجع إلى مثل هذه النصوص التي هي في الحقيقة إثارة شبه فقط ولا غير، وإلا فالنصوص كثيرة في كتاب الله تدل على أن العمل من الإيمان. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة، وزد إلى ذلك قول الله عز وجل في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهنا إيمانكم المقصود بها الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا، مما يؤكد أن العمل من الإيمان. وهناك مسألة أيضا تتعلق بهذه المسألة، وهي مهمة جدا ولا بد من طرقها، لأنها تتعلق أيضا بمذهب مرجئة الفقهاء وغيرهم من المرجئة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. وقبل أن نذكر الاستثناء في الإيمان، قد أشرت أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ويكفينا من ذلك كله قول الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته، والتي ذكرها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ماذا قال البخاري؟ قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيتهم يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذا ملخص أدلة هؤلاء، وهناك لهم أدلة أخرى ذكرت في بعض شروحهم، لكن نكتفي بهذا وننتقل إلى مسألة أخيرة تتعلق بالإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز للمسلم أن يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، لو أن إنسانا سألك، قال لك: يا فلان، أمؤمن أنت؟ فهل يجوز لك أن تقول: إن شاء الله، فتأتي بعبارة ليس فيها القطع بإيمانك، إنما تأتي بعبارة فيها الرجاء، ترجو أن تكون مؤمنا؟ هذه المسألة لم تكن معروفة عند السلف في الحقيقة، لكنها ظهرت بسبب المرجئة، حتى إن بعض السلف كان يعد الكلام في هذه المسألة بعينها من البدع، أنك تتكلم في مسألة الاستثناء. وخلاف أهل السنة في هذه المسألة هو مع الجهمية ومع المرجئة من جهة، ومع جمهور الأشاعرة من جهة أخرى. فنستطيع أن نقول أهل البدع لهم قولان في هذه المسألة: طائفة من أهل البدع وهم الجهمية والمرجئة، أعني الغلاة، يحرمون الاستثناء، يقولون: لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولو قلت كذا فلعلك تكفر وتخرج من دائرة الإسلام. لماذا يكفر؟ قالوا: لأنك تشك في إيمانك، وإذا استثنيت فهذا شك، والشك عندنا في الإيمان كفر. والقول الثاني يقابل هذا القول، وهو القول بوجوب الاستثناء في الإيمان. يعني إذا ما قلت إن شاء الله فهذا خطير، لا بد أن تستثني، لأن الإيمان عندهم هو الذي ستموت عليه، وأنت لا تدري ما هو الشيء الذي ستموت عليه. وعندهم مسألة وهي مشهورة عند الأشاعرة، لأن هذا قول الأشاعرة وقول الكلابية، يقولون بالوجوب، وجوب الاستثناء في الإيمان. عندهم مسألة ويقال لها مسألة الموافاة، وهي بدعة من بدعهم، لكن لا يهمنا الكلام عن ذلك، إنما نريد لماذا أوجبوا الاستثناء. قالوا: لأنك لا تدري على ما ستموت عليه، فلا بد أن تستثني. أما أهل الحق، أهل السنة والجماعة، ماذا قالوا؟ فصلوا في هذه المسألة، قالوا: إن المعتبر في هذه المسألة هي نية المستثني، ماذا أراد وماذا نوى. فنقول لهذا الرجل: أنت عندما استثنيت وقلت أنا مؤمن إن شاء الله، ماذا تريد بقولك إن شاء الله؟ قال: أردت الشك، فأنا في الحقيقة أشك في إيماني. نقول له: هذا لا يجوز، وأنت ممنوع من الاستثناء، بل هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز للمسلم المؤمن أن يستثني في إيمانه وهو يشك. لكن لو قال أنا استثنيت من باب أني عندي تقصير والإيمان المطلق الكامل لم أحصل عليه، فأخاف على نفسي وأخاف من التزكية لنفسي، فقلت إن شاء الله حتى لا أزكي نفسي، فنقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة في صورة يحرمون وفي صورة يبيحون ويجوزون. ولهذا ابن أبي العز عندما شرح العقيدة الطحاوية ورد على الطحاوي في مسائل الإيمان تكلم عن الاستثناء في الإيمان، فاختصر لنا الخلاف رحمه الله في شرحه للطحاوية. ماذا قال؟ قال الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم وهم أهل السنة ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. إذن هذا الذي أراده ابن أبي العز عندما قال وهذا أصح الأقوال، وهو التفصيل، صورة يجوز وفي صورة يمنع. فلو قال أنا استثنيت لأني أخاف على نفسي من التزكية ولأني لم أحصل على الإيمان المطلق فأنا مقصر، فأقول إن شاء الله أرجو أن أكون كامل الإيمان، أرجو ذلك، نقول لا بأس. أما إذا قال أنا قلت إن شاء الله للشك في إيماني، هذا ممنوع ولا يجوز، وهذا بغير خلاف. وقد تكلم شيخ الإسلام بكلام نفيس عن هذه المسألة في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، ورد على الجهمية من جهة ورد على الأشاعرة والكلابية من جهة. إذن هذه هي أهم المسائل فيما يتعلق بالإيمان. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأرجح، في بعض الروايات وأشرح. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بترك التقليد والتعصب للرجال، والمقصود به التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. التقليد في ديننا مذموم ويجيزه العلماء في صور معينة، والتعصب للرجال كذلك مذموم ولا يجوز، لأنه في الحقيقة اتباع للهوى، فيتبع هواه فلا يقبل إلا ما يقوله فلان. لهذا قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني الرجال لهم أقوال مجردة لا دليل عليها، فلا يجوز لك أن تتبع هؤلاء، وإن اتبعت هؤلاء فأنت تتبعهم لشهوتك أو لشبهتك، وإلا فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. مهما بلغ العالم لا يجوز لك أن تتعصب لقوله، لأنه ليس معصوما. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المعصومون، هم الذين لا ينطقون عن هوى ولا يقولون إلا الحق، كما قال لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا وأشار إلى فيه إلا الحق. فالأنبياء هم أهل لهذا التعظيم. أما التقليد والتعصب لأناس مهما قالوا من الباطل ومهما قالوا من الآراء، فأنت تأخذ بقولهم وتترك الكتاب والسنة خلف ظهرك، لا يوجد عالم من علماء أهل السنة إلا ويذمون هذا أشد الذم ويحرمونه، بل كانوا رحمهم الله ينهون طلابهم وتلاميذهم عن التقليد والتعصب، ويقولون: خذوا من حيث أخذنا، وإذا وجدتم قولنا يخالف كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فارموا بقولنا عرض الحائط. هذه هي الخاتمة التي أراد أن يختم بها رحمه الله، يريد أن يذم التعصب ويريد أن يذم التقليد. وقد أشرت أن التقليد قد يجوز أحيانا، يعني العامي الذي لا يحسن الاجتهاد يقال له اتبع العلماء، العلماء الثقات الذين عرفوا بالعلم والفضل وهم ثقات في دينهم وفي فتواهم، فيأتي العامي ونقول له: خذ بكلام الشيخ ابن باز، خذ بكلام الشيخ ابن عثيمين، خذ بكلام الشيخ الألباني، وهكذا. والعلماء كثر ولله الحمد والمنة، فهنا في هذه الحال يجوز للعام أن يقلد، لأنه ليس أهلا لأن يجتهد. حتى طالب العلم يقلد في كثير من المسائل لأنه لم يصل إلى درجة أنه يحسن أن يبحث وينظر في هذه المسألة، لكنه يثق في هذا العالم. فإذا وثق في هذا العالم سينظر في دليله، لا سيما وهو طالب علم، فإذا نظر إلى الدليل وفهم ذلك وهو مدرك، هذا يسمى اتباع، فيكون قد اتبع العالم بالدليل. وهؤلاء في الحقيقة الذين يقلدون الرجال ويتعصبون لهم شابه المشركين الذين لا يقبلون إلا دين آبائهم، فلا يقبلون منهج الأنبياء وطريقة الأنبياء، فيقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني لن نأخذ منكم، إنما سنأخذ دين الآباء. فإذا جاءوا يوم القيامة لعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا. لهذا قال الله: كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. والآيات كثيرة في التبرؤ والحسرات التي تحصل لهم بسبب تعصبهم وتقليدهم بعضهم لبعض. والله قد أخبرنا عن الضعفاء وعن المستكبرين، وأخبرنا كيف الحوار الذي يحصل بينهم، وكل واحد يلوم الآخر، ويحصل من التخاصم والتلاوم بسبب التقليد والتبعية العمياء التي كانوا عليها. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولما قال ذلكم الرجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وذاك قال: يا للأنصار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، كما في الصحيحين. أن يأتي إلى شخص مثله من بني آدم ويأخذ كل ما يقوله ويجعله حقا، هذا باطل. لهذا قال المؤلف: فقول رسول الله أولى وأشرح، يعني هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى، فما يقوله فهو حق، فيجب التمسك بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا القرآن شبه هؤلاء الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة واتبعوا آباءهم، شبههم بالأنعام: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والآيات في ذلك أيضا كثيرة، كأن هؤلاء لا سمع لهم، لا بصر لهم، لا ينظرون، لا يفهمون، لا يدركون، لا يتكلمون. ولهذا قال الله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا حالهم. فإذا جاءوا ورأوا جهنم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فنعوذ بالله من ذلك. فهذا المتعصب أو المقلد كالحمار الذي يحمل على ظهره الأسفار وهو لا يستفيد منها ولا يدركها، وإنما يقلد غيره. والكلام في الحقيقة يطول في التعصب والتقليد، لكن هذه هي خلاصة ما أراده المؤلف رحمه الله. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بذكر أهل الحديث، وحذر من الطعن في أهل الحديث، وذكر رحمه الله أيضا الحذر من اللهو واللعب بالدين. وقد اتفقت كلمة العلماء والسلف على أن أهل الحديث هم أهل الحق، وهم أهل الأثر، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويقال لهم أيضا أهل السنة والجماعة. كل هذه أسماء لمسمى واحد. وإذا نظرت في كلام العلماء الأئمة الكبار كابن المبارك وعلي بن المديني والإمام البخاري، أحمد بن حنبل، ترمذي وابن قتيبة، ومن جاء بعدهم في القرن الرابع كالآجري والحاكم وابن حبان واللالكائي، ومن جاء بعدهم في القرن الخامس كالخطيب البغدادي والبغوي، كل هؤلاء يذكرون أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومن أراد أن يتزود في هذه المسألة فقد كفانا شيخنا فضيلة الدكتور الأستاذ الإمام الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، فله كتاب نفيس في هذا الباب، وهو أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية، من أجمل ما كتب في هذا الباب. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم أيضا بكلام نفيس وكثير في كتبه ومبثوث، ذكر أهل الحديث وأثنى عليهم وبين أيضا من هم أهل الحديث. لأنه قد يقول قائل: إذا قلنا إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فمن هم أهل الحديث؟ هل أهل الحديث الذين يدرسون الأسانيد ويحققون فقط، أم أن هناك معنى آخر لأهل الحديث؟ أهل الحديث يشمل هذا المعنى ثلاث فئات من الناس، لكن هناك فئة وهي الثالثة هي في الحقيقة إذا أطلق أهل الحديث يحمل عليهم. من هم؟ هم الذين عرفوا السنة وعرفوا معانيها وفقهوا هذه السنة. لأن هناك من يحمل الحديث ويشتغل برواته وحفظه ونقله، وهناك أيضا من ينظر في شروط الحديث وقبول الحديث، وهو معلول وغير معلول، هل هو مردود هو مقبول. لكن أهل الحديث الحقيقيون يطلقوا على من عرف السنة وعرف فقه السنة فيقال هذا من أهل الحديث. وعلى رأس هؤلاء من؟ العلماء العاملون، ورثوا السنة وحفظوها وعملوا بها وعرفوا معانيها وفقهها. لهذا الإمام الشافعي هو فقيه ومحدث، لكنه لم يكن في الحديث كأحمد بن حنبل وابن معين وشعبة ومالك، لكنه كان آية من آيات الله في معرفة معاني الحديث وفقه الحديث، حتى إن أحمد تتلمذ عليه وكان يستفيد منه في الفقه وفي معاني السنة. ولهذا كتب في أصول الفقه وكتب في الفقه وغاص في المعاني، فهؤلاء على رأس أهل الحديث. فهذا كله يشمل أهل الحديث، الذي يحمل الحديث يعمل به ينقله ويحفظه يفهمه ويعرف معاني السنة ويشتغل بها. لأن الذي لا يدرس السنة ولا يعرف السنة ولا يفهم السنة يكون ضالا مضلا. وإذا نظرت في رؤوس أهل البدع ستجدهم من أبعد الناس عن فهم السنة ومن أبعد الناس عن فقهها. انظر إلى معبد الجهني، وانظر إلى الجهم بن صفوان، وانظر كذلك إلى عمرو بن عبيد، وإلى من جاء بعدهم وقبلهم من أهل الضلال، لا يعرفون السنة ولا يدرسونها ولا يفقهونها، بخلاف علماء أهل السنة علماء الحديث، عرفوا السنة وفقهوا السنة ودرسوها وعرفوا معانيها وكانوا يحفظونها واشتغلوا بها ونشروها بين الناس وكتبوا وألفوا وصنفوا في ذلك. والمؤلف حذر رحمه الله من الطعن في أهل الحديث، فماذا قال؟ قال: ولا تك في قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يعني إياك أن تكون مع هؤلاء الذين يطعنون في أهل الحديث. وهذا الطعن لا شك أنه على أنواع وعلى أصناف، بل إنهم ينبزون أهل السنة بألقاب كثيرة. نحن نتقرب إلى الله بحب أهل السنة، نتقرب إلى الله بحب أهل الحديث والأثر، لأنهم تمسكوا بهذا الدين العظيم ونشروه ونشروا الفقه ودونوه وذبوا عن السنة وتكلموا في أهل البدع وأهل الضلال، وهم على خير واستقامة وعلى هدى. ولهذا لما قيل لأحمد بن حنبل إن ابن أبي قتيلة، وهو رجل بمكة، هذا الرجل يطعن في أهل الحديث وذكرهم بسوء، فماذا قال الإمام أحمد؟ قام وهو ينفض ثوبه ويقول عنه: زنديق زنديق. لهذا ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. وكما قال أبو حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والآثار كثيرة جدا عن السلف في هذا، أن أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الفرقة وإن كانوا مفترقين متنازعين بل قد يقتتلون، إلا أنك ستجدهم يجتمعون في حرب أهل السنة وحرب أهل الأثر، يجتمعون في الطعن في علماء أهل السنة، يجتمعون في العداوة. كلهم جميعا. وهذا مشاهد، هذا مشاهد، ويذكرنا بما حصل في غزوة الأحزاب. تجمع المنافقون واليهود والمشركون على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب سماهم الله أحزابا، وهم كلهم يكفر بعضهم بعضا ومتنازعون وغير متناصرين، لكن كان الهدف واحدا وهو الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا اليوم في أهل البدع ستجد الأشعري والماتوريدي والإخواني والتبليغي والرافضي يجتمعون في حرب أهل الحديث وحرب أهل السنة. ولا أدل من ذلك أنك تجد شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله يرد عليه الأشعري ويرد عليه الصوفي ويرد عليه الرافضي والتبليغي والإخواني، بل حتى بعض الخرافيين، بل حتى السياسيين تجدهم يذكرون الشيخ ربيعا ويطعنون فيه وينصبون له العداء، وهم مختلفون، هذا في طرف وذاك في طرف آخر وذاك في واد. ما الذي جمعهم على ذلك؟ لأنهم يتحدون في حرب أهل السنة، ولا يكتفون بذلك، من القدم وهم يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة، ألقاب ذميمة، والسبب أنهم يريدون أن الناس تنفض عنهم. فمثلا ماذا يقولون عن أهل السنة والجماعة؟ من قديم يقولون هؤلاء مشبهة، وهذا ما يقوله الجهمية وأمثال الجهمية، يقولون هؤلاء مشبهة. لماذا مشبهة؟ لأنهم أثبتوا الصفات، فإثبات الصفات عندهم هذا مشبه. أما إذا نفيت الصفات، إذا نفيت الصفات وحرفت فأنت على السنة عندهم. ولم يكتفوا بذلك، مجسمة، وهذا نفسه قالوا أنتم تثبتون الصفات والصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، إذن أنتم مجسمة وتقولون الله جسم، وكل هذا كذب على أهل السنة. مجبرة، لماذا؟ لأنه في باب القضاء والقدر أثبتوا أن للعبد مشيئة وأن أفعال العبد كذلك مخلوقة، فقالوا إذن أنتم مجبرة، فرمونا بالجبر. وكذلك أيضا يقولون في باب الإيمان أنتم شكاك، وقد مر معنا ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، فأهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان لكن بشروط، فيقولون أنتم مشككة أو شكاكون، فيطلقون على أهل السنة أنهم يشكون في إيمانهم، والذي يشك في إيمانه كافر، فهذه من الألقاب. في المقابل أيضا الرافضة يطلقون على أهل السنة ناصبة، لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أهل السنة يطعنون في أهل البيت وقد نصبوا العداء لأهل البيت، وهذا كذب، إنما أهل السنة أحب الصحابة جميعا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من آل البيت ومن غيرهم، لكنهم يفضلون ويقدمون من قدمه الله ورسوله، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهل بدر ثم أصحاب الحديبية وهكذا، ثم من قاتل وأنفق قبل الفتح وأفضل ممن قاتل وأنفق من بعد الفتح. وأيضا يقولون عن أهل السنة أيضا أنهم غثاء أو نابتة أو مقلدة، وللأسف من أشد من يطعن في أهل السنة في الأزمنة المتأخرة ويؤلف في ذلك ويصنف الكوثري، قبحه الله ولا بارك الله فيه ولا في كتبه ومصنفاته، فهو من أشد الناس تنفيرا وطعنا وعيبا لأهل السنة، من الصحابة إلى علماء السنة، أحمد بن حنبل إلى شيخ الإسلام إلى محمد بن عبد الوهاب، ما سلم هؤلاء كلهم من هذا الرجل. وتبعه في ذلك حسن السقاف، ألف الكتب في الرد على السلف وطعن في الصحابة وكفر معاوية، وألف الكتب أيضا في الرد على علمائنا ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذه سنة أهل البدع، الطعن في أهل الحديث. فإذا أردت أن تعرف أهل البدع ستجد من أبرز علاماتهم أنهم يطعنون في أهل السنة، فإذا ذكر العالم تجدهم يستشيطون غضبا. لماذا؟ لأنهم لا يحبون سماع علماء أهل السنة. ولهذا كان السلف يمتحنون الناس بعلماء أهل السنة، فمن طعن في أحمد يسقط، من طعن في يحيى بن معين يسقط، ما من طعن كذلك في مالك، في شعبة، في الشافعي، في أبي زرعة، في أبي حاتم، فكانوا يمتحنون الناس بالعلماء، فإذا دخل إلى البصرة أو دخل إلى الكوفة أو دخل إلى بغداد أو ذهب إلى خراسان يسأل عن أهل السنة فيمتحن الناس فيقول ماذا تقولون في فلان، فإذا رأوا أن هؤلاء يلقبون فلانا وينفرون الناس عنه ويطعنون ويبغضون قالوا أنتم ليسوا من أهل السنة، أنتم لستم من أهل السنة، أنتم من أهل البدع والضلال. وأبرز كذلك علاماتهم مع الطعن التكفير، فهم يكفرون أهل السنة بغير دليل ولا بينة، إنما الأمر على أهوائهم. تابعوا في ذلك الخوارج، لأن الخوارج هم أول من كفر المسلمين، وهم الذين كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وكفروه. وهكذا أهل الضلال والبدع تجدهم يكفرون علماءنا ولا يبالون ويطعنون فيهم أشد الطعن. إذن ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بما يتعلق بمدح أهل الحديث وعدم الطعن فيهم، ثم قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني هذه المنظومة لو اعتقدت ما فيها فأنت إن شاء الله على خير، لأن هذه هي ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد صدق في ذلك، فإنه قد لخص لنا في هذه المنظومة على صغرها، لخص لنا عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد كلها تقريبا، ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى وما يتعلق أيضا بصفاته وما يتعلق بنزوله إلى السماء وما يتعلق أيضا بفضل الصحابة وقد ذكر العشرة ونص عليهم، وما يتعلق بأمور القدر وأمور أيضا التكفير للكبيرة والرد على المرجئة، وختم ذلك بعدم التعصب للرجال وأثنى على أهل الحديث وختم منظومته رحمه الله وغفر الله له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل في علاه أن يغفر للمؤلف وأن يرحمه وأن يرفع درجاته في عليين، ونحن معه يا رب العالمين. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.